بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سجلت هذه الآية الكريمة السبب الرئيسي لظاهرة التطرف بكل أشكاله في المجتمعات، وأن هذا السبب بالدرجة الأولى هو عبارة عن الجهل المركب. الإنسان مرة يجهل الشيء ويدري أنه جاهل ويعترف، يقول أنا جاهل، هذا يعبر عنه جهل بسيط. ومرة يجهل شيء لكن بناء على نفسه عالم، هذا يعبر عنه بأنه جهل مركب. قسم من الناس ما يفهمون الدين بالشكل الصحيح ويتصورون أنهم يفهمون الدين بالشكل الصحيح، فلما يفسر الآية الشريفة يدعي أنه الصواب فهو على خطأ وما يلتفت لخطأ، ولما يشرح الحديث الشريف كذلك، هذا في مقام فهم النص الديني وكذلك في مقام تطبيق النص. يعني شيء ربما كان جورا لكن هو يراه عدلا، أو شيء ربما كان منكرا لكنه يراه معروفا. هذا اللون الخطأ في التطبيق إلى جانب الخطأ في فهم النص الديني هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء ظاهرة التطرف. بتعبير أبسط وأوضح، في الشريعة الأشياء على نوعين. عندنا أشياء نسميها مسلمات ما تقبل الرأي الآخر، مثل وجود الله عز وجل وأنه لا شريك له، مثل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أمور مسلمة لم يختلف عليها اثنان من أهل القبلة، فمن يسمح الواحد في الدائرة الإسلامية يقول أنا عندي رأي آخر، أنا اجتهدت في أن الله عز وجل مثلا ليس بعادل لا يسمح له، أو يجتهد في التشكيك في نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا ما يسمح له وهو في الدائرة الإسلامية. مرة يقول أنا غير مسلم وحسابه آخر، لكن ما يمكن يدعي الإسلام ويصدق عليه الإسلام إذا كان ينكر شيئا من هذه المسلمات المعبر عنها بضرورات الشريعة، سواء ضرورات عقائدية كالتوحيد والنبوة، أو ضرورات فقهية كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة والحج وما شكل ذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو عبارة عن الأمور التي تقبل الرأي الآخر، يعني موضع خلاف. من قبيل ماذا؟ من قبيل أني لما أتوضأ بعد الغسل كيف أمسح؟ ثم هل أمسح القدمين أو أغسل القدمين؟ لأنه النص اختلف في تفسيره. الصحيح في فقه آل محمد صلى الله عليهم هو المسح، لكن يوجد مسلم آخر عند وجهة نظر أن الحكم هو الغسل بالفعل يغسل قدمه. هذه مسألة تقبل الرأي الآخر. ما من حق هكذا إنسان اختلف معي في هذه المسألة الفرعية القابلة بطبع هذا الرأي الآخر، ما من حقي أن أكفر وأخرج من الدين وأستبيح دمع وأعبر عنه أنه مشرك أو ما شاكل ذلك، والعكس بالعكس، وفرض أنك تغسل غيرك يمسح، ما من حقك أن تكفره. مثلا مسلم عند أدلة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأنه من شعائر الله ومن توقير رسول الله صلى الله عليه وآله، من مظاهر عزروه وقروه من مظاهر التعزير والتوقير، وعبارة عن الاحتفال بمولده وتعظيم شأنه صلى الله عليه وآله. ما من حقي أن أجي إلى مسلم عند دليل على الاحتفال بالمولد أعبر عنه بأنه مشرك، لأن المسألة هي عندك بدعة لكن عندك غير بدعة، وليست من ضرورات الشريعة أبدا، إنما مسألة عندك بوجهة نظر. وفرض أنت ما تحيي المولد النبوي، هو يحيي المولد النبوي عنده أشياء يتمسك بها، آية الشعائر أو حتى حديث ابن تيمية أنه الصحابة اجتمعوا وتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وآله ثم قرروا أن يكون يوم الجمعة يوم احتفائهم برسول الله صلى الله عليه وآله، يجتمعون ويتذاكرون مدح الرسول ويطعمون الطعام بهذه المناسبة. ما كان الرسول يعتبر عملهم شركا أبدا. كذلك أنا لما أعظم شعائر دينية ترتبط بريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله، وحينما أذبح الذبيحة التي تقدم في الموائد أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأستقبل بها القبلة، وحسب الأحكام الشرعية للذباحة واجبة لكل الشرائط، فعلى أساس تعتبرها أنها ذبيحة محرمة وأني أكل حرام وأن هذا مما أهل به لغير الله وأنا جميع الشروط الشرعية أديها وأريد بها وجه الله عز وجل، وأقرأ قل إن صلاتي ونسكي، النسك المقصود به الذبائح لوجه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنا ما مخالفك في أصل أن الذبيحة يجب أن تذبح لوجه الله عز وجل، كل ما في الأمر أنوي ثوابها لسيد الشهداء صلى الله عليه أو لروح أبي الفضل عليه السلام. هذه المسائل ما تستوجب أن واحد يكفر الآخر. إذن من أين نشأت ظاهرة التطرف بعد أن عرفنا هالقسمين؟ قسم من الأمور مسلمات ما تقبل الرأي الآخر، وقسم منها خلافيات تقبل الرأي الآخر. التطرف نشأ من الخلط بين هذين القسمين، فقسم يجوا إلى أشياء خلافية بطبعها اعتبروها من المسلمات. شلون المسلمات اللي ينكرها يخرج من الدين؟ يعني ينكر التوحيد يخرج من الدين، اللي ينكر النبوة يخرج من الدين، يقول لك خلص طالما انت تزور القبور اذا انت مشرك، طالما تتبرك بالقبر اذا انت مشرك. يا اخي انا ما اتبرك بالقبر كقبر، انما اتبرك بما اودعه الله عز وجل من رحمات في هذه البقعة المطهرة. طبعا المكان له خصوصية والمكين له خصوصية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ليش الله ذكر مقام إبراهيم؟ هو المسجد الحرام كله مصلى، حتما المقام له خصوصية بالتأكيد. فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني حال كونك تحل في هذا البلد أنا أقسم به، حلولك في هذا البلد جعلني أقسم بالبلد. هذا قرآن نقرأه آناء الليل وأطراف النهار. طيب إيش معنى تكفرني؟ أفرض أقول أن البقعة لها شرف خاص، الشرف مكتسب من الله عز وجل، الله أودعه، وإلا إذا هالشكل لازم تكفر حتى من يطوف حول الكعبة ويقبلها. أيضا هذا يقبل حجر، أليس كذلك؟ إذا القضية قضية تقبيل حجر، طيب أنا أقبل الكعبة أقبل حجر، المفروض أكفر نفس الشيء، ليش ما تكفرني؟ يقول لأن هذا مكان الله عز وجل أودع فيه بركة خاصة، عناية خاصة، وأمرني أن أقصده وأطلب الرحمات فيه، زين؟ وبنية عبادة الله عز وجل كذلك أنا أقصد قبر محمد لأعبد رب محمد صلى الله عليه وسلم، فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت، أنا أعبد رب هذا البيت. هذه المسائل وأمثالها لا تستدعي أنه الواحد يكفر الآخر. فالخلط بين المسلمات وبين غيرها بحيث يعتبر الأشياء الخلافية كالأشياء الضرورية المسلمة ويخرج الناس من الدين، هذا يؤدي إلى استباحة دمائهم. ثم تعال هنا على كيفك، ايش دعوة رايح جايد، هو حتى الذي ينكر الضروري ما يحكمون عليه بالكفر رأسا فقهيا، الذي ينكر الضروري ما نكفره رأسا، نشوف هذا عنده شبهة ما عنده شبهة، نسمع الشبهة نرد هذه الشبهة نفند الشبهة، إذا أزحنا الشبهة عن نفسه واعترف بالحق لا سبيل لنا عليه. نعم إذا أصار نقول لك رأيك لكنك خارج من ديننا، صحيح لك رأيك لكنك خارج من ديننا. الشاقد تقول لي لكن دينكم دين عنيف، لأن هذا إذا خرج من الدين صار مرتد، إذا صار مرتد فحكمه أن يقتل. إذا كان مرتدا فطريا يعني مولود على فراش مسلم لا تقبل منه التوبة الظاهرية القانونية، الباطنية بينه وبين الله قد يقبل الله إذا تاب منه، بس التوبة الظاهرية القانونية ما تقبل منه. هذا إذا كان مرتد فطري مولود على فراش مسلم، بس إذا كان لا ما مولود على فراش مسلم، كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، هذا المرتد الملي هذا يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا تترتب عليه الأحكام. الجواب على هذا السؤال، هذا حكم هو موقع لي، هذا حكم هو موقع لي، الدين ما جابره لا يكره في الدين أساسا، لما أسلم يعني قبل بهذا الدين بكل ما فيه، ومن جملة أحكام هذا الدين أنك إذا رجعت عن تعرض نفسك لعقوبة الموت. من قبيل دولة تريد تقيم على إقليم تلك الدولة، الدولة تقول لك أنا أعطيك إقامة بس بشرط إذا مارست الشيء الفلاني حكمك الإعدام، إذا أقبلت بعد ذلك ارتكبت الجريمة من حقك أن تشكل عليها، يقول لك أنت من الأول ما حد جابرك أن تدخل أساسا. فإذا هذا قبل بذلك، لما قبل بذلك فعليه أن يتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك. الدين الواقع ليس فيه عنف أساسا، ما بني على العنف، إنما بني على الرفق كما في الحديث النبوي الشريف، الرفق ما دخل شيئا إلا زانه ولا خرج عن شيء إلا شانه، أوغلوا في هذا الدين برفق فإنه متين، وإن المنبت الذي يستعجل ابن أكثر الصحراء بحيث يعجزها فيتلف ناقته ويؤخر نفسه، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني اتمهل. فثانيا هذا الذي ينكر ضروري نسمع شبهته وندفع له الشبهة. ثالثا للأسف الشديد أنه الأحكام صايرة توزع مجانا، لأن من الذي يفتي بأن هذا خرج من الدين وهذا لم يخرج من الدين؟ هذه المسؤولية مسؤولية الفقهاء العدول أو الحاكم الشرعي العادل الذي تتوفر فيه شروط معينة. أما صار المسألة هالشكل يعني سهلة بحيث أي واحد قاري له أربع كلمات يكفر المسلمين، ها؟ على مران بن الحكم مرة شاف عبد الله بن مسعود يقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله، هي أول حادثة صارت من النوع. هذه الحادثة هذا هو المؤسس مروان لهذه الظاهرة، شاف عبد الله بن مسعود يقبل قبر النبي صلى الله عليه فقال له لا تفعل هذا فإنه شرك. التفت لعبد الله شي يقول له بالله عليك هذا التافه مروان المسلمين يسموه خيط باطل جاي يعلم حبرا من أحبار علم رسول الله، يعلم عبد الله بن مسعود بعلمه وجلالته وجهاده واجتهاده، هذا التافه يجي يعلم ابن مسعود ويقول له هذا شرك لا تسوي هالشكل. تفتل قال له وأنت تعلمنا ديننا يا خيط باطل، للمسلمين كانوا يلقبوه خيط باطل، خيط باطل لأنه هو كان نحيف مسلعم وضعب وشغل الباطل فسموه خيط باطل. قال وأنت تعلمنا ديننا يا خيط باطل، وعلاه بالصوت ضربه. هو هالشكل اللي ينقسم من الناس ما ينفعه الكلام في الحقيقة، دواءه هذا. فهذه الظاهرة القرآن الكريم تحدث عنها بهذا اللسان، قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا. هؤلاء سعيهم في ضلال، ضلال في اضمحلال، وبعد لأن سعيهم نشأ من انحراف فضلال الفكر أدى إلى الإضمحلال. ظل سعيهم، هذا سعيهم، عملهم، علمهم، عبادتهم، حتى جهادهم إذا سمونا في سم مجاهدين هذا كله يذهب هباء منثورا. ليش؟ لأنهم تطرفوا وكفروا غيرهم. الله يوقف يوم القيامة يقول له أنت استخدمت الدين وسيلة للانتقام ممن خالفك في الرأي، وما هكذا تورد يا سعد الإبل أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا لياقة الأدبية في تعامله مع الناس، عند نوع من اللياقة السياسية الرائعة أكثر من أنه في قضية توزيع غنائم حنين يقوم لهذا ذو اليدين أو ذو الثدية، هذا شموه ذو الثدية أو ذو الثدية لأن عند لحمة جائدة كثدية المرأة فعبر عنه ذو الثدية، هذا يقول للرسول يمسك من تلابيبه يقول له اعدل بينما يا محمد ولا تغلل، فنزلت الآية وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا يقول لك على أن هالنماذج هذه يعني هذه معركتها لا فقط معاكم، حتى هو النبي لو يطلع نعم نفس الشيء يواجهه بنفس الطريقة، شايف كما وجه مرات وكرات ألم يقل للقوم علي بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا، فحالوا بينه وبين ما يريد وقالوا غلبه الوجع، في رواية قال قائلهم إن الرجل يهجر يهجر ومر بسباطة قوم، ما أدري بعض قضايا يصعب نقلها على المنبر. يعني أنا أشرت قبل ليالي إلى أنه أحيانا الإساءة التي توجه للنبي صلى الله عليه وآله من أسبابها هو وجود خلل في تاريخنا، تاريخنا به خلل، إذا ما نصلح الخلل هو راح يكون مادة للطعن على رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا هل معقول إنسان عادي يحترم نفسه يبول واقفا؟ طيب كيف تنسب هذا إلى أنه بال واقفا وقد مر تحت سباطة قوم وبال واقفا وإلى آخره على المعدل هذا؟ فالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء يتصورون أنهم على حق، فمن هنا يستبيحون دماء المسلمين. طيب توجد قضايا بطبعها مثار للجدل والأخذ والرد، أنا أذكر بعض الأمثلة حتى نعرف أن التطرف قد نصاب به نحن الذين نسجب التطرف، قد نصاب به لكن بدرجة معينة ومن نوع معين. مثلا الآن توجد قضايا اختلف عليها الناس، الديمقراطية، الديمقراطية بمعنى تحكيم إرادة الأمة، أنا ما أتكلم عن عصر النبي صلى الله عليه وآله أو عصر المعصوم عليه السلام عموما، في عصر النبي ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحتى فيما بعد عصره يعني أحكام رسول الله حلاله حرامه إلى يوم القيامة بلا كلام، ولكن الكلام على مستوى القيادة السياسية، إذا غاب رسول الله صلى الله عليه وآله فمن يقود المسلمين؟ وصعد النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خول وقالها بملء فمه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. جن إذا يناقش واحد في هذا المعنى سندا أو ضلالة، لكن البخاري يروي في الصحيح وهذا الحديث لا غبار عليه: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولا شك أن هارون كان وصي موسى عليه السلام، يعني أنت وصي. هذا يحتاج أرجوك إلى جدل، يحتاج إلى أخذ ورد. جد فيما بعد المعصوم سلام الله عليه، نبيا كان أو إماما، أنا أتكلم من الذي يدير الحكم في البلاد الإسلامية؟ توجد نظريات للحركات السياسية الإسلامية في عصر غيبة الإمام الحجة سلام الله عليه. هذا موضوع طويل عريض ما أريد أدخلكم به، له مجال آخر. لكن على العموم الذي عليه عقلاء المسلمين وأهل الخبرة من المسلمين أن ترك الناس فوضى بدون حاكم ما ممكن، لا يصلح القوم فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم شاتهم. اثنين، طيب كيف نحسم الموقف؟ هل الحاكمية لمن يأتي بالقوة على ظهور الدبابات ويعلن بيان رقم واحد ويقول أنا ولي أمركم شئتم أم رضيتم؟ هذا صحيح وهذا أيضا غير صحيح بالتأكيد. الحل ما هو؟ تعطي لهذا الفريق دون ذاك، ترجيح بلا مرجح ومنشأ للفتنة وللأزمة. إذن الحل أن الأمة تصوت، هي تبدي رأيها، فمن كانت معه الأكثرية ملك الزمام. ما عندك حل آخر، يعني حتى بالأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية مثلا الشريعة شرعت مبدأ القرعة، الفقه الإسلامي يقول القرعة لكل أمر مشكل، أدنى حالات معينة الشارع يقول عليك بالقرعة. شوف القرعة شو تقول، قد واحد يقول القرعة قضية يعني أشبه يعني الحظ ونصيب، بس مع ذلك الشارع أعطاها اعتبار خاص، لأن لما توصل إلى طريق مسدود خلاص اقتنع، فمن خرجت القرعة باسمه فهو. جن هل يمكن أن نجعل الحاكم عن طريق القرعة؟ لا قطعا، هذا باتفاق المسلمين. فما عندنا إلا طريق أن الأمة هي التي تبدي رأيها في من تريد، غايته لا بد من نوع من رعاية الأطياف الأخرى الطوائف الأخرى، لم الشمل حتى تقوم الدولة قوية تكفل لجميع المواطنين حقوقهم. إذا كان المقصود بالديمقراطية هذا المعنى في عصر الغيبة، هذا المعنى ما عليه غبار، لأن ما عندنا حل آخر في واقع الأمر. حتى الذين يقولون بولاية الفقيه مع ذلك يقول لك ما يمكن الفقيه أنه يفرض نفسه فرضا على الناس، فلا بد أن الناس تختار، فإذا اختارته ولو عن طريق مجلس فقهاء فحينئذ تكون له بسطة اليد، لكن الأمة هي التي تعطيه الحاكمية، نبدأ شيادة الأمة، ما أريد أدخل في هذا الموضوع أكثر من ذلك. يوجد رأي آخر يقول أنه الديمقراطية بها أشياء أخرى ربما لا تلتقي مع الإسلام، مثلا تطلق العنان للحريات كما يريد الناس، اكتب ما تشاء وقل ما تشاء بحجية الحرية، لكن الحرية حتما محدودة بحدود، لأن ما أقدر أنا أنسف قيم الناس وأخلاقهم وأتجاوز عليهم بحجة حرية الرأي. الرأي من حقه أن يقال وأن يسمع، ما لم يتجاوز على الغير، وليس من حقك أن تجرح رمزا دينيا، وليس من حقك أن تجرح مشاعر أحد، أن تؤذي أحدا، أن تظلم أحدا، أنت من حقك إبداء الرأي، لكن يجب أن يكون في الحدود المعقولة. هذا المعنى أنا تحدثت عنه قبل أيام، موضوع التنديد والاستنكار للإساءة التي صدرت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يتقطع قلبي ألما لشيء، لا أخفيكم هذا الشيء، أقول نحن المسلمون اليوم وفي ظل هذا التحدي والذي هو تحدي كبير جدا ويعز على كل مسلم، أليس من المفروض أن تكون لدينا شو تسميها، مؤسسة علمية، مؤسسة دينية، مركز إسلامي جامع لكل الطوائف الإسلامية، هذا يذهب إلى أولئك القوم فيدخل معهم في حوار ويجادلهم بالتي هي أحسن. أفرض واحد شركة، مجموعة، دائرة صحافة، حتى لو جماعة من المسؤولين في الدنمارك، أفرض هؤلاء ارتكبوا هذا الجرم وهو جرم كبير، العلاج بالمظاهرات، الاستنكار، المسيرات، الناس من حقها تعبر، لكن إلى جانب هذا المفروض أن يكون للمسلمين من قادة الفكر، من رجال الفكر ومن رجال السياسة، من يتصدون للدخول في حوار مباشر مع هؤلاء، تعالوا احنا لسنا ناس صداميين، انتوا أسأتم لنا، بس احنا نأتيكم عن طريق الحوار، المفروض انتوا انكم بهذا تسيئون الى انفسكم وتعرضون انفسكم للخطر، لان اليوم اذا اسيء لسمعة النبي صلى الله عليه وآله بكرة يساء لسمعة عيسى عليه السلام وسمعة موسى عليه السلام، وهذا الباب اذا فتح على مصراعه يعني يلزم الخطر على الجميع. بعدين هذا ليس من حقكم، وما تعذر الدولة ان تقول انه عندنا حرية الصحافة، وهذا ما صادر من جهة قانونية رسمية، صادر من جهة اهلية، ما تعذر، لان هؤلاء رعيتك وهذا يتسبب في اثار سياسية وقانونية على بلدك، فالمفروض ومن جملة شؤون ولي الامر ان يرعى شعبه ومصالح شعبه، والمفروض ان مثل هذه التصرفات تشيء الى سمعتكم، تشيء الى وجودكم الاقتصادي، الى وجودكم السياسي، مفروض يكون عندنا جماعة من قادة الفكر الديني والسياسي تدخل في حوار مع هؤلاء، لا في هذه القضية، في هذه القضية وأمثالها، أما ترك المسألة للشارع العام فقط نقتصر على ردود الشارع العام هذا لا يكفي، ربما الطرف الآخر يتشنج أكثر فأكثر، يصعد أكثر فأكثر، ولربما تكون المسألة مضاعفات. يعني نحن نحرص على تطويق هذه المسائل بشرطين: الأول الحفاظ على كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن قدسيته، وأن نثبت للعالم بأسره أننا غيارى على ديننا وأن للمصطفى من يدافع عنه. قطعا مثل هذه الردود، ردود الفعل، ردود تأديبية تأدب الطرف الآخر، لكن أقول هذا ما يكفي، لا بد من الدخول معهم بالتي هي أحسن، لأن هذا أعتقد الدواء أنجع من الأساليب الأخرى التي ربما قد تكون لها مضاعفات لا تحمد عقباها. أعود، فإذا القرآن الكريم يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أول من ابتلي بهذا النمط من الناس هو رسول الله صلى الله عليه وآله حينما واجهوه مرارا كما أشرت. أمير المؤمنين سلام الله عليه ابتلي أيضا بظاهرة التطرف في حياته، يعني الخوارج نموذج واضح وسافر من نماذج التطرف الذي ابتلي به الإمام عليه السلام. الخوارج رفعوا شعار لا حكم إلا لله، الشعار ما عليه عبارة لا حكم إلا لله سلمنا، لكن كان مقصودهم أنه لا حكم لك يا علي، أنت من حقك أن يكون لك الحكم؟ فقال الإمام: إنها كلمة حق أريد بها باطل. ومسك واحد من أصحابه ومعه امرأته حامل، وكان قريبا من نهر الفرات، وسألوه: ما تقول في علي عليه السلام؟ قال: هو إمام المتقين، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله. قالوا: وأنت بعد على ضلالك القديم؟ أرجعوه على شاطئ الفرات وذبحوه. وزوجته تنظر إليه، ثم عمدوا إلى زوجته وكانت حاملا، فبقروا بطنها وذبحوها. جن يعني هو في نظره مسوي له عملية جهادية. هذا النمط، يعني هذه قضية الذبح، استباحة دماء الناس بكل بساطة، هذه مسألة لها جذور عريقة. الذي لما سمع الإمام سلام الله عليه زحف لقتال الخوارج، أول شيء ما شهر السيف عليهم، هم أول من رفع سيفه بوجه الدولة، دولة الإمام سلام الله عليه. الإمام شاف هؤلاء يخلون بالأمن ويعطلون الدولة ويسيئون إلى الناس، فاضطر الإمام سلام الله عليه إلى تأديبهم عن طريق السلاح، دخل معهم في معركة النهروان وقتل 4000 إلا 9 حقدوا على الإمام سلام الله عليه. 9 كان من جملة 9 الناجين من معركة النهروان عبد الرحمن ابن ملجم المراهبي الذي نفذ عملية قتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالإمام علي هو ضحية الإرهاب. إذا تبدأ من أول التاريخ، المحسن ابن علي ضحية الإرهاب. يعني هذا الآن ابن حجر وغير ابن حجر يروي كيف قتل المحسن ابن علي سلام الله عليه، ابن حجر يروي نعم في لسان الميزان وغيره يروي هذا المعنى الذهبي على تطرفه، بحيث خاطب أحد الشعراء يقول: سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل للذهبي. مع ذلك هذا ذكر هذه الحادثة. جم والذين قتلوا المحسن أيضا معروفون. بعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ضحية الإرهاب، الإمام الحسن عليه السلام ضحية الإرهاب. من هذا التاريخ يروي أنه معاوية هو الذي بس السم إلى الإمام الحسن سلام الله عليه وقتله مسموما، ومع ذلك التاريخ يمر بمعاوية يقول رضي الله عنه. والحال أنا أشير لك لو أن معاوية قتل الخليفة الثاني، لو أنه سمى الخليفة الثاني يقال رضي الله عنه، طيب هذا قتل الحسن بن علي سلام الله عليه، لا يقول لك اجتهد فأخطأ. عجيب أمر هذه الأمة، سب الصحابي كفر إلا سب علي بن أبي طالب، اللي سب علي يطلع إجازة اجتهاد يصير اجتهد فأخطأ. قتل المسلم، قتل الصحابي كفر إلا ليقتل الحسن بن علي، لا هذا يصير مجتهد. صور جيدا، يعني أرجوك مدرستنا إيش أعبر، حاشا ديننا، لكن أقول تأريخنا هو الذي صنع الإرهاب أحيانا، وسكوتنا على بعض العمليات الإجرامية كقضية مالك بن نوير رضوان الله عليه الذي قتله فلان ظلما وجورا، وجابوا السبايا واحدة من المسبيات نظرت إلى علي سلام الله عليه، لأن التهمة الموجهة إليهم أنهم مرتدون، وباعتراف الخليفة الثاني قال إن خالدا قتل رجلا مسلما وزنى بزوجته والله لا أرمينه بأحجاره. قام لواحد آخر قال لا على مهلك، إنه سيف من سيوف الله، يعني كل شيء لجقوب الله، هذا دا يربح المسلمين، الله شو العلاقة بالموضوع؟ شايف؟ فالخلاصة مالك بن نويرة قتل بتلك الطريقة، انتفتت هذه المسبية إلى علي، قالت يا أبا الحسن والله لسنا مرتدين ولا منكري زكاة، ولكن من أجلك سبينا، ولكن من أجلك سبينا. الله يرحم أحد أساتذتنا رضوان الله عليه، أول ما بدأ المجرم صدام بجرائمه في العراق ضمتنا جلسة وتذاكروا جمرة من المظالم، فأتذكر هذه العبارة، كان يكرر من أجلك سبينا، من أجلك سبينا، والتاريخ يعيد نفسه في واقع الأمر، وإلا على حساب أي شيء كربلاء ومجازر كربلاء، ليش أخر هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله، أو في شك في ذلك؟ الحسين قال إن كنتم في شك من ذلك أتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. وإذا بذلك الزحف حبسوا عنهم الماء وصاح مناديهم والله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. عجيب، يعني هذه أكذوبة عجيبة في بابها. كل التاريخ يروي أنه لما حوصر الخليفة الثالث استنجد بالإمام علي عليه السلام وكان عطشانا، فأرسل له الحسن والحسين يحملان الماء، قدم له الماء. طيب كيف لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله إلى آخره؟ قال علام تقاتلونني، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي محمد صلى الله عليه وآله. علام تقاتلونني؟ قالوا نقاتلك بغضا لأبيك وما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. اللي يتكلم ما كان يتكلم أبو جهل، كان يتكلم ناس يدعون الإسلام. شايف؟ معناه أن هؤلاء بعد لم يستوعبوا الإسلام استيعابا كاملا، وإلا بأي مناسبة. فراحوا أهل البيت بأبي وأمي ضحية الإرهاب، ويا له فنفسي لم يمت حتف أنفه كريم لهم إلا بسم وصارمي، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يوم عاشوراء الذي قتلت فيه مرة واحدة جملة واحدة كل تلك الكوكب العظيمة من آل الرسول، وعلى رأسهم سيد الشهداء عليه السلام، في تلك الواقعة قتل أقدس شيخ وأقدس كهل وأقدس شاب وأقدس طفل، وصبيت أقدس امرأة في زمانهم صلوات الله عليهم أقدس شيخ وشاب وكهل وطفل وامرأة في ذلك الزمان، نعم، قتلوا أو سبوا حتى بلغ الأمر إلى الطفل الرضيع. المقتل كان في يوم واحد، لكن الذاكرين قسموا ليالي العشر الأولى من المحرم، وخصصوا لبعض الليالي أسماء معينة، فجعلت ليلة السابع لذكر أبي الفضل العباس قمر بني هاشم عليه السلام. وما أدراك من هو أبو الفضل؟ أبو الفضل العباس الذي يقول عنه السجاد عليه السلام، يقول: إن لعمي العباس يوم القيامة مرتبة في الجنة يغبطه بها جميع الأنبياء والشهداء. أية مرتبة هذه المرتبة؟ الظاهر مرتبته ليست مرتبة شهيد عادي، وإنما هو من سادة الشهداء بعد أبي عبد الله عليه السلام. العباس يكفيه شرفا أنه تلميذ أمير المؤمنين باب مدينة علم النبي. العباس لما غسل الإمام الحسين أخاه الحسن، المعروف أثناء التغسيل ما يشترك في النظر إلى جسد المعصوم إلا معصوم، ولكن يقولون أن الحسين أشرك العباس معه في تغسيل الإمام الحسن عليه السلام، وهذه تدل على مرتبة عظيمة أيضا. الحسين يقول لأبي الفضل: ليلة عاشوراء بنفسي أنت يا أبا الفضل. بنفسي، هذه كلمة عظيمة. الشاعر العزري رحمه الله البغدادي لما قال في قصيدته المعروفة: يوم أبو الفضل استجار به الهدى. توقف، حياء من الحسين، هل صحيح أن يقول ذلك: يوم أبو الفضل استجار به الهدى مع وجود الحسين؟ فرأى في الرؤيا أبا عبد الله يقول له: سبقت، أكمل هذا البيت. فأكمل: والشمس من كدر العجاج لثامعة. ويكفيك أن التاريخ يروي أنه لما قتل أبو الفضل سلام الله عليه ورجع الحسين إلى المخيم بعد وصوله إلى مصرع أبي الفضل عليه السلام، وسمعت زينب بخبر مقتل أبي الفضل، صاحت: وضيعتنا بعدك أبا الفضل. يقول الراوي: فسمعت الحسين يصدقها، يردد، يقول: بلى بلى، وضيعتنا بعدك أبا الفضل. هذا هو الإمام بنفسه. علاقة الحسين بأبي الفاضل حديث طويل. فداؤه وفاؤه قبل كربلاء، يوم كربلاء، يكفيه أنه حامل لواء الحسين سلام الله عليه، حامل لواء الأنصار حبيب، وحامل لواء بني هاشم أهل البيت. بين يدي الحسين هو أبو الفضل العباس عليه السلام، وكان قرة عين لأهل البيت ولبنات الرسالة كلما نظرنا إلى اللواء بيد أبي الفضل فرحنا وقرت عيونهم. وكان فيما يصفه التاريخ: طويلا وسيما جسيما إذا ركب الفرس المطهم تخطان رجلاه في الأرض. الشاعر كيف يصفه؟ ورحمك الله يا سيد جعفر كمال الدين في هذه الرائعة، يقول: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم، ما كرّه بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. الراوي يقول: لما شد علينا العباس بن علي خيل لنا أن علي بن أبي طالب ضعف من قبره وأخذ يحسد الرؤوس، لما شد على الجيش ما كنا نرى إلا أيد تتطاير وأرؤسا تتقطع عن كواهلها، وكلما ضرب رجلا قال خذها أي الضربة وأنا ابن خواض الغمرات، وكلما نكص أو نكص فارسا عن فرسه قال خذها وأنا ابن منكس الرايات. وهكذا أبدى بسالة وشجاعة عظيمة في ذلك اليوم، فحق أن يعتز به الحسين كما حق أن يعز على الحسين أن يفقد أبا الفضل. أقبل ممتلئا ألما للحسين عليه السلام، وأنا أدري الآن قلوبكم جميعا مهيئة أن تسمع ما جرى لأبي الفضل، وقد سمعتموه سابقا، ولكن شاء الله أن تكون هذه القصة جديدة كلما قرأت على النفوس وسمعتها الأسماع. صاح حسين يا خويا يا عباس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، يا نور العين يا تاج على الراس، يا نور العين يا تاجي على الرايس، شلون تروح وانا ابقى محير، يا خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا محلت سكن عظامي، خليني اريد الحق عمامي، اريد الثار قلبي بني الفيض، نادى وداعت الله يا عيوني، نيتكم الحق تخلي منكم يا اخوتي خابت بمعيني، وعلى خيام يا خويا القوم تفتحر، برز علي السلام يقول انا الذي اعرف عند الزنجره بابن علي المسمى حيدره، قتل منهم مقتلة عظيمة حتى وصل إلى شاطئ الفرايا، كان قلبه كصالية الجمر من العطش، فمد يده لا شعوريا، ولو كان ملتفتا لم يمد يده أساسا، ولكن من غلبة العطش عليه مد يده لا شعوريا، فلما أبنى الماء من فمه ذكر عطش أبي عبد الله، فرمى الماء من يده وراح يقول يا نفس من بعد الحسين هون، وبعده لا كان أن تكوني، هذا الحسين والد المنون وتشربين بارد المعين، فرمى الماء من يده وملأ القربة وشد وكاها، ثم شد على الجيش فقطعوا عليه الطريق لئلا يصل الماء إلى المخيم، وهو يحمل عليهم كالليث الغضبان يقول إني أنا العباس، أكرموا ألم سيدي، إني أنا العباس أخذوا بالسقاء ولا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقاء، فلما عجزوا عن مجابهته كمن له يزيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة فضرب يمين أبي الفضل بسيفه فقطع يمينه، رحم الله من نادى يا سيدا، فأخذ السيف بشماله قائلا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دينه وعن إمام صادق اليقين. وهكذا استمر في القتال حتى كمل له حكيم السلبسي من وراء نخلة أخرى فضرب عود السيف على شماله فقطعت يسار أبي الفضل فقال قد قطعوا ببرهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. لم يعبأ أبو الفضل بقطع اليدين طالما كانت القربة سالمة. يقول الراوي رأيته بعد قطع اليدين أخذ يسرع نحو المخيم حتى يسلم على الماء فلما رآه عدو الله رشقوا بالسهام رشقة رجل واحد عظم الله أجركم فسهم أصاب صدر أبي الفضل وسهم أصاب نحره وآخر وقع في عينه اليمنى فطفاها ثم جاء سهم آخر. يقول الراوي وهو تصيبه السهام لم يتوقف ولكن متى توقف فجاء سهم آخر وأصاب القربة فأريق موله. وما توقف أبو الفضل العباس عليه السلام من أن يسوقف عاف العمار من ساسا رايد ما مات ولا غدير ما ماشى فبخار بها مدر غاية راسه طاح وندب سيد شباب الجنة فبينه وكذلك وإذا بعمود من حديد سقط على رأس مولانا أبي الفضل رحم الله من نادى يا سيدا أيها عباسا. فاستغاث بالحسين أقبل إليه أبو عبد الله وكشف الخيل والرجال عنه ثم جلس عند مصرعه يقول أخي عباس الآن انكسر غير يا أخي ليش الساعة عفتني رحت عني يا خويا وضيعتني أمصابك الكسر ظهري لسبني ونهرك بالقلب يا خويا تسعر. كيف عرف العباس أن الحسين عند رأسه وقد فقد سمعه وبصره آنذاك؟ أما أنه فقد بصره فبسبب أن إحدى عينيه وقع فيها السهم والأخرى جمد عليها الدم. وأما أنه فقد سمعه فلأن ضربة عمود الحديد سلبته سمعه. إذن إش بقى عند من إحساس عليه السلام؟ قالوا لما جلس الحسين عند رأسه وضع رأسه في حجره وضعط عليه فقبله من هذه القبلة عرف العباس أن الذي عنده هو الحسين. خويا حسين جر السهم منك خويا حسين جر السهم منك يا مظلوم ودهان لا تابعي. لسان الحال سهم عينك يا خويا شلون تهله متعاد الوسط وصعب شلغة. أحس أن الحسين يريد حمله إلى المخيم. قال أبا عبد الله بحق جدك رسول الله عليك إلا تركتني مكاني أموت ولا أرجع إلى المخيم. قال لماذا يا نور عيني؟ قال وعدت بنات رسول الله بالماء فكيف أرجع بهذا الحق؟ يقول أيست سكنا من أغنى يا خويا من العطش رادت تجو. يقول الراوي كنت اراقب الحسين لما جاء لمصرع العباس. جلس عند مصرعه اول ما جلس وكانه الرمح قامت ظهره، ولكن قام عن مصرع العباس محدود ظهره، فكان يمشي اراقب رجع للمخيم محدود الظهر او كانه يتسلق جبله. جاء الى المخيم استقبلته بنات رسول الله زينب واخوات زينب. قال محسين محنيا ضبوها ومثل صب المطر صبني دموها. طلعت زينب ونشدت بلاها عن حامل وعن راعي المحنة. جواب الحسين ناداها يا زينب راح عباس راح عباس من الدهر راس ونبجي علي الدرع والطاس. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بأبي الفضل العباس وبأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين فرج عنا يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، فاقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.